طب شيخنا في واحد يعني طب شيخنا في واحد يعني في الصلاة في أثناء الركعة بعد الركعة الثانية بعد إتمام الركعة الثالثة جلس في اعتقاده يعني إن الصلاة انتهت، فبعد ما المصلين وراءه سبحوا له راح قام جاب الرابعة فما سجدش سجود السهو، فبنسأله لماذا لم تسجد؟ فحكى إن الجلسة اللي جلستها ما تعدتش 3 تسبيحات، فهنا المفروض يعني كان هو جلس لسجود السهو او زي ما بيقول ان لابد 3 تسبيحات. يعني هو الصلاة رباعية، الصلاة رباعية نعم. طيب، فبدل أن يقوم من الرابعة فورا جلس، جلس نعم كما لو كان يريد الجلوس في للتشهد. الثالثة، في الثالثة نعم. من المغرب مثلا، نعم ثم سبحوا له، نعم فقام. التفصيل الذي ذكرته عنه لا أصل له، هذا أولا، وثانيا فعليه السهو ولا بد، بقوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. الله يجزيك خير. واضح؟